الشباب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشبان حث الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشبان يمد الرجال أضعاني جد خليلي واقصد حبيبك من طول عزليلي ورفوق بحالي كل ميلي بميلي ننظر في جلك ما عرفش حتى الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني حتى الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني يا فرحتي لا صار رشبي واصل لا تأخذ حبي وعيني فيها نازل يا ناس حبي صار قلبي شاغل وهو الذي يعطف على الوهاني الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني حتى الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني وانا بخيلك ببيت يا بالقاسم دمي مقيدني وقلبي هائم أنت الحبيب لقلبي أنت الخاتم العاطف منك والعطا رباني الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني حتى الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني واشفعني عاصي خاطر الشيخين الزوار قبرك شمال بدرين وارحم ضعيف بحرمة الزهرين والآل والأصحاب والخلاني حتى الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني حتى الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني أجل السفر والمرتضى والسرى أجل الآيب مشلوب أهل الحضرة خاطر السفر وجد العشرة الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني حتى الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني أبي الوجد زين العابدين العالم والباقر الحبر الفاضل العالم في جعفر الصادق وموسى الكاظم يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني حتى الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني لجل الداقي والناقي الجوادي والعسكري النايف على الأسياد وبحرمة المهدي أبي الأمداد المنتظر صبح الهدى النوراني حتى الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني حتى الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني الأكبر أهل البيت وأهل الغارة يا ربي لهم أرزقنا زيارة شيخ الرفاعي المدغي بالغارة لازم يمين المصطفى العلماني حتى الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني حتى الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني وبخال المنصور شمس الفضل والشنباك الجحجاح شيخ الكل والغور تاج العارفين أبي صالح الجيلاني حتى الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني حتى الرشيد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني السيد الصياد داي داوي منظور بحال الخاطر البداوي لجل الدسوق السيد الخلاوي شيخ سراج الدين أبي العرفاني. يا مدى الرجال نعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني. حفظ الرشيد يا مدى الرجال نعاني نحو المدينة نسير مع الرشباني. نحو المدينة نسير مع الرشباني. نحو المدينة نسير مع الرشباني. نحو المدينة نسير مع الرشباني.